ابن حجر رحمه الله وعنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أميتي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. قال الصنعاني رحمه الله عنه أي أنس رضي الله عنه قال كان قراما بكسر القاف وتخفيف الراء الستر الرقيق وقيل الصفيق من صوف ذي ألوان لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أميتي عنا أي أزيلي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض بفتح المثنى الفوقية وكسر الراء لي في صلاتي. رواه البخاري. قال في الحديث دلالة على إزالة ما يشوش على المصلي صلاته مما في منزله أو في محل صلاته ولا دليل فيه على بطلان الصلاة لأنه لم يروى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعادها. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس في هذا الحديث ما يدل على أنه صور ذات أرواح على التصاوير وقد هتك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الصورة لا تزال صورة إلا طمستها ولا قبرا محرفا إلا سويته هكذا قال لعلي فمن ثبت في صحيح مسلم ودخل البيت فيه صور فجعل يطمسها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذبوا والله ما استقسم إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل الله لأنها تصاوير صورهم أنهم استقسموا بالعزلة فهذه التصاوير عبارة عن ملهيات عبارة عن أشياء ليست من ذوات الأرواح ولكن فيها له تعرض الإنسان في صلاته وهي نظير مسيح. قال ابن حجر رحمه الله واتفق على حديثها في قصة بجانية أبي جهل فإنها ألهتني عن صلاتي. قال الصنعاني رحمه الله واتفق أي الشيخان على حديثها أي عائشة في قصة انبجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة كساء غليظ لا علم فيه. أبي جهم بفتح الجيم وسكون الهاء هو عامر بن حذيفة. قالوا فيه فإنها أي الخميسة وكانت ذات أعلام أهداها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو جهم فالضمير لها وإن لم يتقدم في كلام المصنف ذكرها ولفظ الحديث هذه الخميسة ذات أعلام أهداها له أبو جهم. أبو جهم كان يبيع البز وليست هي من الحرير وليست كذلك عن اللباس المحرم وإنما فيها أعلام فيها ألوان فيها أشياء تلهي فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألهتني عن صلاتي وأعادها عادها إليه ثم طلب منه انبجانية تطييبا لخاطره وحتى لا يكون رد عليه هدية وإنما عادها لهذا من الغرض ولهذا المعنى أنها تلهي في الصلاة وما كان من لباس ملهي في الصلاة لا ينبغي لبسه فإنه يسبب له سواء لبسته أو كذلك لبسه غيره أو كان في المسجد مما يلهي من الفرش أو كان يعني من زخارف المسجد التي هي فيه من آيات الكرسي آيات الكرسي أو الآيات الأخرى أو الأشجار أو كتابة بعض الألوان هذا كله من المنهي عنه في الصلاة وفي خارج الصلاة في خاصة المساجد ما هو مرتب تشير المساجد وهذا التباهي في المساجد في هذه العاونة يعتبر من علامات الساعة وفيه مخالفة للسنة ومخالفة للهدي الصحيح هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي مزيد لله. تفضل. هذا هو لفظ الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في خميسة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميسة هذه إلى أبي جهم وأتوني بانبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا لفظ البخاري. وعبارة المصنف تفهم أن ضمير فإنها الانبجانية ومنه يعرف أنه كان الأولى أن يقول المصنف أو يعرف ومنه يعرف أنه كان الأولى أن يقول المصنف قصة خميصة أبي جهم ألهتني عن صلاتي، وكذا ضمير ألهتني عن صلاتي، وذلك أن أبا جهم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام كما روى مالك في الموطأ عن عائشة قالت أهدى أبو جهم ابن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وهذه من الهدايا، أهداها له النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهم التاجر في البلد، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قبول الهدية. هل يثيب عليها؟ إذا أهدي له أن يثيب عليها إذا كان صاحبها يبتغي الأجر يبتغي المقابل، أما إذا كان صاحبها لا يبتغي ذلك فلا يلزم المقابل على ذلك. الأصل في الهدية العطية أنها للتحاب، ولا يريد صاحبها من وراء ذلك مقابلا منها مقابلا عليها. ولا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم أعاد له شيئا مقابل هذه الهدية، لا هو ولا كثير من أهدى النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في حديث أنه كان يقبل الهدية يثيب عليها، وإن كان الحديث يعني ما هو ذلك، لكن مع ذلك يثيب عليها فيما إذا كان صاحبها يعطيها لكسب المقابل. هكذا يوجد. قال فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم. وفي رواية عنها كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتني. وقال ابن بطال إنما طلب منه ثوبا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به، لم يرد عليه هديته استخفافا به، أو حتى لا يجد في نفسه. ولما لم يأخذ من ذلك الحمار الذي يعني من ذلك اللحم الذي أعطاه صعب بن جثام، قال إنا لم نرده عليه إلا أنه حرم، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يطيب به خاطره، فإنه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم لقصد إتحافه ومحبة له، فمثل هذا إذا رد الشيء يكون بأسلوب حسن يطيب خاطر المهدي، هذه أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيرها. قالوا في الحديث دليل على كراهة ما يشغل المصلي عن الصلاة من النقوش ونحوها مما يشغل القلب، وفيه مبادرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صيانة الصلاة عما يلهي وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها. قال الطيبي من طيب، يعني الإنسان إذا دخل الصلاة يدخل وهو قد جنب من أمام عينيه أو تجنب من أمام عينيه ما يشغله، وفي المقابل يعني في هذه الآونة ولا سيما في مساجد العوام أو الذين لم يعتنوا ما يفرح فيهم مثل هذه الأحاديث، هذا يصلي أمامه وفي يعني قميصه أو في شميزه يسمونه شميز بعض الأعلام وبعض الفطور، وذات عنده معوز فيه بعض الأشجار ولا فيه بعض الفطور والأعلام، هذه كلها من المهيئة، يكون أمامك وعنده هذه الأعلام التي تلهي المصلي عن صلاته. نعم. أو فيها بعض الأحزمة، أحزمة حق الجنابي، هي أيضا فيها بعض الملهيات، ومثل هذه الأشياء لو تنحى وينبه الناس الآن هذا خلافه أولى منه، ويذكر له مثل هذا الحديث. نعم. وبعض الصور، بعض الصور وبعض أعلام، يعني الجنابي هذه خاصة الحزمة، أشياء ملهية فيها زخار فيها كتابات، والمعاوز التي يعني يعملونها فيها أيضا كتابات وفيها إما يعني دعايات أو شيء من ذلك، وأشياء كثيرة إيه زخارف ألوان أمام المصلي. هذا إذا سلم من الفراش، إذا كان بعض الفراش بعض الفرشاء المسلم نفسه ملهية فيها قباب وفيها يعني صلبان فيها أشياء تلهي الفراش نفسه، تركه وأنت تنظر إليه ترى فيه له. قال المسجد عبارة عن حديقة، ما صار مسجدا، من يصير مسجدا تنظر فيه، فيه زخارف وألوان وتجميلات وقباب، وما هو إلا حديقة يدخلونه، حتى الفراش نفسه ما يجعلونه فراشا عاديا صافيا، يجعلونه مليا. أذكر مما صنع الشيخ رحمه الله أنهم أتون الفراش فيه بعض يعني المليات أو شيء ما هي كثير، وكان يحب أن يكون صافيا، قال يقلب يقلبوه صلى على خلفه. قال الطيبي فيه إذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية، فضلا عما دونها، وفيه كراهة الصلاة على المفارش والسجاجيد المنقوشة وكراهة نقش المساجد ونحوها. هذه الكراهة التي تؤدي إلى بطلان صلاة الشخص أو إلى نقص صلاة الشخص على العقل الأحوال، ما هي كراهة التنزيه بل كراهة التحريم، لأن ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. نعم أن الأصل عندهم وهم من الجمهور لا الكراهة، لكن الصحيح في مثل هذا إذا كان يؤدي إلى بطلان صلاة الناس أو إلى لهوهم وانشغالهم أو إلى تباهيهم بالدنيا هذا محرم. قال الحافظ رحمه الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينتهين بكسر اللام وفتح المثنات التحتية وسكون النون وفتح المثنات الفوقية وكسر الهاء أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أي إلى ما فوقهم مطلقا أو لا ترجع إليهم، رواه مسلم. هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار سورة حمار. هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد، فإن مسابقة الإمام محرمة كلفت ذلك الوعيد، وكذا أيضا رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم كلف هذا الوعيد، سبب هذا الوعيد. وسواء كان رفع بصره إلى سقف المسجد وهذا نادر، أو رفع بصره عن موطن سجوده حيث ينظر إلى أمامه وينظر مرياته، كل هذا سد ذريعة ما ينقص الصلاة إلا من قتها، وحفاظا على صحة الصلاة وسلامتها مما يحصل فيها من الصلاة. لا ينظر إلى الإمام يعني كثار ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عارفا مما خيره. قال النووي في شرح مسلم فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك والنهي يفيد تحريمه. على هذا الإجماع على أنه يظهر أن إجماع جمهور العلماء، فإنه إجماع أصحاب المذهب أو الأكثرين، إجماع الأكثرين، وإلا فقد عند بعض الحنابلة بل عند كثير منهم أنه مكروه قراءة التنزيه وليس التحريم، وعزي هذا إلى الإمام أحمد. قال النووي في المسلم فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد لذلك، وقد نقل الإجماع على النهي عن ذلك والنهي يفيد التحريم. هو نفسه ما نقل الإجماع على التحريم وإنما نقل على النهي. فهذا الإجماع منضبط من حيث النهي لا من حيث التحريم، من حيث النهي كما نقل لا من حيث التحريم. نعم. أما التحريم ففيه خلاف، منهم من قال أنه نهي فرج، منهم من قال نهي تحريم، والصحيح أنه نهي تحريم إلى ما تقدم. قال والنهي يفيد تحريمه، وقال ابن حزم تبطل به الصلاة. قال القاضي عياض واختلفوا في غير الصلاة في الدعاء فكرهه قوم وجوزه الأكثرون. قال الحافظ رحمه الله وله عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. قال الصنعاني رحمه الله وله أي لمسلم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام. تقدم الكلام في ذلك إلا أن هذا يفيد أنها لا تقام الصلاة في موضع حضر فيه الطعام، وهو عام للنفل والفرض وللجائع وغيره، والذي تقدم أخص من هذا. ولا أي لا صلاة، وهو أي المصلي يدافعه الأخبثان البول والغائط، ويلحق بهما مدافعة الريح، فهذا من مع المدافعة. وأما إذا كان يجد في نفسه ثقل ذلك وليس هناك مدافعة فلا نهي عن الصلاة معه، ومع المدافعة فهي مكروهة، قيل تنزيها لنقصان الخشوع، فلو خشى خروج الوقت إن قدم التبرز وإخراج الخبيثين الأخبثين قدم الصلاة، وهي صحيحة مكروهة كذا قال النووي، ويستحب إعادتها، وعن الظاهرية أنها باطلة. التفصيل في هذا أولى. إذا كانت المدافعة شديدة حتى لا يدري ما يقول فمثل هذا ليس له من صلاة إلا ما شاء، صلاة باطلة. وإذا كان يجد ثقلا كما ذكر الصحابي رحمه الله والمدافعة يسيرة لا تؤثر على خشوعه ولا تؤثر على صلاته، كما يحصل القعقعة في البطن والحالة من بعض المأكولات كذلك، فإن هذا صلاة صحيحة. وإن كان خلاف الأولى إن أمكنه دفع ذلك، بعض عنده سلس، عنده سلس يعني باستمرار وهو يعاني من هذا الشيء، باستمرار وهو يحتاج إلى إخراج نقبتين، فهذا لا حرج في مثل هذا الشيء. إن كان يشق عليه لا يدري من يقوله. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. هذا جمهور يحملون هذا الحديث على أنه لا صلاة أتم على أي حال كان، حتى لو كان مع شدة المدافعة، لا صلاة أتم، لا صلاة أفضل وأكمل بحرق الطعام ولو يدافع لقبتان. الظاهريا أفسد يحملونه على البطلان سواء كانت المدافعة يسيرة أو غير يسيرة. القول الصحيح هو الوسط بين هذين القولين، هو إذا كانت مدافعة شديدة لا يدري ما يقول باطلة، يسير باطلة، وإن كانت غير المدافعة يسيرة فالصلاة صحيحة. تعليقا على القول على أحمد، هو الناس يختلفون ترى، منهم من يكون يدافع يسير باعتبار أنه عنده ألم في بطن الاستمرار، منهم من يكون عنده مدافع يسير كان يمكنه التخلص منه وقع أنه مكروه مثل هذا. نعم واضح. قال رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. وعن أبي زيادة صحيح عند الترمذي، هي زيادة بالسند الذي عند الإمام مسلم. قال السمعاني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، لأنه يصدر عن الامتلاء والكسل وهما مما يحبه الشيطان، فكان التثاؤب منه، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم، أي يمنعه ويمسكه ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد، أي الترمذي في الصلاة. يعني عن أحد الأمرين لا من مجموع الأمرين، فإن اجتمع كان ذلك أدعى للتثاؤب. التثاؤب يأتي من أحد أمرين، إما من الامتلاء باعتبار أنه شرب كثيرا وأكل كثيرا، وأيضا من التعب والكسل، فمن أحد الأمرين، ما هو يلزم أنه ما يحصل التثاؤب إلا من اجتماعهم. قال في الصلاة: فقيد الأمر بالكظم بكونه في الصلاة، ولا ينافي النهي عن تلك الحالة مطلقا لموافقة المقيد والمطلق في الحكم. وهذه الزيادة هي في البخاري أيضا، وفيه بعدها لا نهي في البخاري تفيد هذا القول والجيمة في البخاري، إذا عنا في أدب المصد أما الصحيح فلا. قال وفيه بعدها: ولا يقول ها، فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. وكل هذا مما ينافي الخشوع، وينبغي أن يضع يده على فيه، لحديث إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. وأخرجه أحمد والشيخان وغيرهم. هذه حالة وهي الأشهر والتي دل عليها الدليل، فإن استغنى عنها بأن مسخ بالفك الأعلى الفك الأسفل من فمه ولم يكرم بيده فجاءه ذلك لحديث فليكرم، وهذا نوع من الكرم. القصد أنه لا يفتح فاه فإن الشيطان يدخل، فإذا فتح فاه وزاد مع فتح فيه أيضا ها مع دخوله يضحك، يدخل يضحك يضحك، يجتمع الأمران، أمر ما يدخل فيه لكنه يضحك، أمر يعني ماذا يدخل فيه ويضحك. إما إذا تثاءب ولم يقل ها، هذا موطن أن الشيطان يعني ماذا يدخل، إذا تثاءب ولم يقل ها، فإذا تثاءب وزاد كلمة أو زاد لفظتها ضحك ودخل. يا شيخ، من فتح على هذا شخصا أعرفه صحيح. لأنه فتح كثيرا وما أعتقد فكوا ذهبوا بالمستشفى وبعد ليلة كاملة يردوا أن هذا المنطقة. وهو مفتوح. لا لا ما هو بعيد. طيب إلى هنا جزاكم خير. انتهى الباب. هذا الباب الذي قرأناه الذي نحن سيئين منه الكتاب الخشوع، يعني باب الفتح على الخشوع في الصلاة، التثاؤب حركة فيه ومسك الفم وإزالة ذلك الذي يدخل الشيطان منه، إزالة يعني دفع التثاؤب، هذا من الخشوع، من الخشوع ومميزين على الصلاة وصحتها وتمامها. أيضا التنزه قبل الدخول في الصلاة يدخل هو لا يدافع الأخبثان، هذا ما يعين على الخشوع. هذه الأحاديث كلها متعلقة بالخشوع واضحة، ما يحتاج أن كل حديث يكون مناسبة في باب الخشوع كذا وكذا، لأن الإمام قد كفانا.